علي بن ابي طالب رضي الله عنه في امر الخوارج قيل له ما تقول في الخوارج اكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل امنافقون هم؟ قال ارايتموهم لا ياتون الصلاه الا كسالى ولا يذكرون الله الا قليلا؟ قالوا لا. قالوا فما هم اذن؟ قال هم اخواننا بغوا علينا او اخواننا بالامس بغوا علينا اليوم. ولذا نحن نقول على التكفير والهجره اخواننا ونقول على المتصوفات اخواننا، وهم اي التكفير والهجره ان كفرونا فنحن لا نكفرهم بالمثل، بل نعذرهم بجهالة ونعذرهم بخطر وبتأويل وبنحو هذا من الأعذار، وإن لم يعذرون ولا ينطبق علينا حينئذ من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا رجعت عليه أو حاربت، من قال لأخيه يا كافر ويا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه. فهذا ايضا نحن نقول هذا الحديث في من ليس كان جاهلا او مخطئا او متاولا، ونحن نجد له من الاعذار ما يجعلنا لا نكفره وان كفروا الدنيا باكلها. ونعلم ان الخرق الفكري يحتاج إلى فكر صحيح يصوره، وأن الفكر لا يقاوم إلا بالفكر ولا يقاوم بعنف أبدا، وقد جرب العنف في مقاومة الفكر فلم يزدد الفكر إلا تطرفا. ورأينا الأسباب الرئيسية لجذرة التكفير في العصر الحديث أن سببها الرئيس أي الرئيسي هو العنف، فكلمة الرئيس أصح من الرئيسي في لغة العرب، لكن ممكن تتاخد برضه يعني حد يقول لك طيب. فهنا نعود إلى القضية فنجد أن الفارق واضح. ناس يقولون لا نحكم الإنسان بالإسلام حتى يؤدي الإسلام كله في الوقت الذي هو ذاته صاحب هذا الحكم لم يؤدي الإسلام كله، بل ويجهل معالم الإسلام كله، فهو يعرف بعض الإسلام أو قل يعرف أغلب الإسلام، لكن يبقى أنه لا يعرف الإسلام بشموليته، وهذا من منطلق حكمه على الأشخاص كأنه يحكم على نفسه بأنه كافر لعدم تتمة الحد الأدنى للإسلام. لكن ونحن نقول الحد الأدنى للإسلام هو كلمة التوحيد، ليس معناه ابدا يفهم من هذا الاستهانه بفرائض الاسلام، لا يفهم منه ابدا الاستهانه بفرائض الاسلام، انما نقول نحن نطالب بفرائض الاسلام ونعاتبه ان قصر في سنن الاسلام على انه مسلم. إنما إخواننا يطالبونه بالفرائض دون أن يحكموا له بالإسلام. وقد ذكرت فيما سلف أنه وكيف يطالب إنسان غير مسلم بصلاة ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم، وكيف يطالب بزكاة أو صوم أو حج ولا تقبل هذه العبادات الا من مسلم، وشرطها الاول هو الاسلام قبل ان يشترط ما بعده من عقل او بلوغ او نحو ذلك،